أبشر يا مصلي الفجر في جماعة بحفظ الله ورعايته لك. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أبشر يا مصلي الفجر في جماعة بالبشارة لك بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة.